المباركة والذي تلان علينا ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ المعروف المقيم بلهنا باي بمركز الزقازيق بالمحافظة الشرقية الشركة الانجليزية الفنية لتصميم وتصنيع أحدث أجهزة مكدرات الصوت والساوندات الخضراء والعمارة الحديثة بأدخل محطات ديزل الكهربائية المهندس السيد عيد غاسور المهندس محمد أحمد العوضي الفراش الكبرى ومنطقة قصر الضيافة فراشة الحرمين بأوليلة شحت حيار وأشهر أبو زيد